الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: الخرق ما قد عظم والخرق حر كرم.